السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنيش المقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: المحكم والمتشابه. قال المؤلف رحمه الله أي ابن قدامة: وفي كتاب الله محكم ومتشابه إلى آخره. خلاصة ما سيذكره الشيخ أن في مسألة الإحكام والتشابه، طبعا لا زال الكلام موصولا حول الدليل الأول من أدلة الشريعة وهو القرآن، لأننا نعرف أن أصول الفقه تكلم عن الأحكام وعن الأدلة وكيفية الاستفادة منها وعن المستفيد منها وهو المجتهد ومقابله وهو المقلد. فمن قدامة في الجملة وهذه الكتب يعني تنقسم إلى باب في الأحكام وباب في الأدلة وباب في الاجتهاد والتقليد. باب الأحكام الحمد لله انتهينا منه، باب الأدلة بدأ بالدليل الأول وهو دليل القرآن وما يتعلق به. فمن ما يتعلق بالقرآن أن منه محكما ومتشابها، وهذا ليس مختصا بالقرآن، كذلك قد يكون هناك شيء من الإحكام والتشابه في بعض الأحاديث ونحو ذلك، لكن يعني هذا موجود في القرآن ومنصوص على وجوده في القرآن، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث عائشة الذي في الصحيحين، حيث قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قد أشار صلى الله عليه وسلم بقوله هذا إلى الآية التي هي أصل في هذا الباب، وهي قوله تعالى في سورة آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا الألباب إلى آخره، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ إلى آخره الآيات. واعلم أن خلاصة الكلام الذي سيذكره الشيخ أن الإحكام والتشابه قسمان: هناك إحكام عام وصف به القرآن كله، وتشابه عام وصف به القرآن كله، وهذان يتفقان ويأتلفان ولا يختلفان ولا يتعارضان. فمعنى الإحكام العام الإتقان، وأن القرآن كله متقن محكم آياته، متقنة محكمة آياته، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، فعمم الإحكام، كما أنه وصف جميعا بأنه متشابه كما قال تعالى: كتابا متشابها مثاني، يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الفصاحة وفي الصدق وإلى آخر أوصافه. فهذا التشابه تشابه في الإتقان وغيره من الصفات، فهو يعني الإحكام العام والإتقان العام، وكذلك من جهة، والتشابه العام من جهة هو يعني هي أو هما صفتان مؤتلفتان يؤيد بعضهما بعضا ولا إشكال في ذلك. ثم نأتي إلى القسم الآخر وهو التشابه الخاص والإحكام الخاص، فهذا هو الذي يعني لا بينهما نوع تعارض، ولهذا قسم الله عز وجل القرآن قسمين، فجعل منه قسما متشابها وقسما محكما بهذا الاعتبار، بالاعتبار الخاص. أما بالاعتبار العام فالقرآن كله محكم متشابه، بمعنى أنه متقن يشبه بعضه بعضا. أما بالمعنى الخاص فلا، هناك بعض الآيات محكمة وبعض الآيات متشابهة. فالمحكمة بمعنى أنها واضحة المعنى، لا إشكال فيها ولا لبس ولا يعني لا تشكل على قارئها ولا على سامعها. وأما المتشابه فسيأتي الخلاف في التشابه الخاص ما معناه، والمرجح أن فيه يعني قيل هو ما لا يعلمه الخلق كما سيأتي، وقيل هذا التشابه الخاص، انتبه، قيل أنه استأثر الله بعلمه فلا يعلمه المخلوق، وقيل ما فيه نوع إشكال فعلى غير الراسخين في العلم، أما الراسخون فلا يشكل عليه. والمعنيان كل منهما له وجه باعتبار، ولهذا قيل إذا قلنا الواو هنا استئنافية لا يعلم إلا وما يعلم تأويله إلا الله، ونقف والواو استئنافية، والراسخون يكون على معنى أن التشابه العام هو الذي لا يعلمه إلا الله. وأما إذا وصلنا وقلنا الواو عاطفة لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم كما جاء عن ابن عباس وغيره أنهم قال أنا من الذين يعلمون تأويله، فيكون المعنى أنه ما يشكل على عامة الناس دون خواص العلماء الذين لا يشكل عليهم، كالآيات التي قد يعني يتوهم من ظاهرها التعارض نحو ذلك، فهذا يعلمه الراسخون دون غيرهم. فتلخص لنا أن الإحكام العام والتشابه العام لا إشكال فيهما ويجتمعان ولا يتعارضان، وأما الإحكام الخاص فهو وضوح المعنى وعدم إشكاله ولا لبسه، والتشابه الخاص فيه قولا أنه ما استأثر به علم الله، فيه أقوال كثيرة طبعا لكن من أشهر الأقوال فيه أنه ما استأثر به علم الله عز وجل، أو أنه ما يعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم، وكل من المعنيين له اعتبار. هذا ملخص هذا المبحث، وقد حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع من كتبه، والشيخ سيأتي. وبعض أهل العلم ذكر أن الآيات المتشابهة هي الصفات، وهذا لا يصح إطلاقه كما سيأتي. ابن قدامة رحمه الله قال هذا لكن استدرك عليه. قال الشيخ رحمه الله يعلم أن بعض الآيات دل على كون القرآن كله محكما كقوله تعالى كتاب أحكمت آياته الآية وغيرها من الآيات، وبعضها دل على كونه وبعضها دل على كونه كله متشابها وهو قوله كتاب متشابها، وبعضها دل على أن منه محكما ومنه متشابها وهو قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه، يعني بعضه هن أم الكتاب يرجع إليها يعني، وأخر متشابهات الآية، ولا معارضة بين الآيات لأن معنى كونه كله محكما واتصاف جميعه بالإحكام الذي هو الإتقان، لأن جميعه في غاية الإتقان في ألفاظه ومعانيه، أحكامه عدل وأخباره صدق وهو في غاية الفصاحة والإعجاز والسلامة من جميع العيوب، هذا الإحكام العام. ومعنى كون أكتب عليه الإحكام العام، ومعنى كونه كله متشابها أكتب عليه التشابه العام، أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل والسلامة من جميع العيوب، ومعنى أن منه آيات محكمات وأخرى متشابهات أكتب عليه الإحكام الخاص والتشابه الخاص. اختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في معنى الواو في قوله والراسخون في العلم، فمن قال إن الواو استئنافية والراسخون مبتدأ خبره جملة يقولون آمنا به والوقف تام على قوله إلا الله، فإنه يفسر المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه، وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، عليه درجة صاحب المراقي بقوله وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلق، وهو على هذا القول واضح لأن الضمير في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، تأويله الضمير هذا تأويله راجع إلى ما تشابه منه، يعني تأويل المتشابه لا يعلم إلا الله، وهو بعينه المتشابه. ومن قال بأن الواو عاطفة هذا القول آخر، والعطف على نية التكرار عام معناها وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الراسخون، فإنه فسر المتشابه بما يعلم الراسخون في العلم دون غيرهم كالآيات التي ظاهرها التعارض وهي غير متعارضة في نفس الأمر، القرآن ليس بينه تعارض في نفس الأمر إنما في نظر الناظر، كقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ظاهره ما عدم السؤال اطلاقا، مع قوله فربك لنسألنهم أجمعين وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هذا ظاهر إثبات السؤال وذاك ظاهر نفيه، وهذا طبعا سهل الجمع بينهما، مثلا لا يسألون سؤال استعلام عن ذنوبهم إنما سؤال توبيخ مثلا مما يقال في الجمع بينهم، نحو ذلك من الآيات. وقول من قال إن المتشابه القصص والأمثال هذا من الأقوال في المتشابه، لكن هذا فيه إشكال لأن هذا يعني نوع يشبه التشابه العام، لكن كأنه خصه ببعض القرآن والقصة أمثال أنها متشابهة، فسر المتشابه بما يشبه بعضه بعضا لأن قصص الأمم الماضية يشبه بعضه بعضا وكذلك الأمثال. ورجح المؤلف رحمه الله أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه وأن الوقف تام على قول إلا الله. سبق أن ابن تيمية رحمه الله العلامة رجح أن كل من الوقفين له اعتبار صحيح، أن كل منهما له اعتبار صحيح، أما ابن قدام رحمه الله فهو يرى أن أحدهما أرجح من الآخر، فيقول الصحيح أننا نقف على إلا الله وأن هذا هو الأرجح، واستدل بقرائن في الآية تدل على أن الراسخين لا يعلمون تأويله، وإنما يسلمون ويفوضون الأمر إلى الله، وهي قرائن في الحقيقة قوية قوية. لكن كما قلنا ورد عن السلف أيضا قول آخر، كما ورد عن ابن عباس وربما عن غيره كمجاهد أو غيره، أنه قالوا نحن من الذين نعلم تأويله. طيب قال أي وما يعلم تأويله إلا الله وحده بقرائن في الآية، فمن القرائن المعنوية اللفظية، هكذا مكتوب عندي لعله يعني هناك خطأ عندي في نسختي هذه التي بيننا، أنه لو أراد عطف الراسخين لقال، لعل من القرائن اللفظية، لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون بالواو، يعني لا هذه قرينة أولى، يقول لو كان المقصود والراسخون أنه معطوف لقيل إلا الله والراسخون في العلم ويقولون، ما يقال والراسخون في العلم يقولون. لكن قد يقول قائل إن الوقف يكون على في العلم، مثلا لا يعلم إلا الله والراسخون في العلم، ثم يقف ثم يقول يقولون كذا، أي هم يقولون مثلا، لكن فيها نوع قرينة، وما قال دلالة إنما قال قرينة مع مجموعة القرائن الأخرى. يعني قالوا من القرائن المعنوية أنه ذم مبتغي التأويل، ذم مبتغي التأويل ولو كان ذلك معلوما للراسخين لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما، هذه قرينة أخرى ثانية معنوية. قال أصلا هم هو الله عز وجل ذم من ابتغى تأويل المتشابه، ولو كان الراسخون في العلم يعرفون تأويله ويعلمونه لكان مبتغي علم ذلك، لكان مبتغي علم ذلك ممدوحا، لأنه يريد أن يعلمه كما علمه الراسخون. طيب ولأن قولهم آمنا به هذه قرينة ثالثة، يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه. قال لك يعني قولهم آمنا به هذا يعني يشعر بتفويض، أنهم ما علموا ولذلك فوضوا الأمر إلى الله. وقال لك رابعا لا سيما إذا اتبعوه بقول كل من عند ربنا، هذا يشعر بأن عندهم فرقا بينهم، كل من عند تفويض وتسليم، وإذا كانوا يعرفون معناه فهذه هذا التسليم يشبه أنهم لم يعرفوا معناه الآية. فذكرهم ربهم هنا يعطي ثقة به والتسليم لأمره وأنه من عنده كالمحكم. ولأن هذه قرينة إن شئت فقل رابعة وإن شئت فقل خامسة، ولأن لفظة أما في قولي فأما الذين في قلوبهم زيغ لتفصيل الجمل، لفظة أما في اللغة العربية فأما مثلا وأما كذا، هل تشعر بتفصيل وفرق؟ لذلك منذ أن تسمع فأما فإنك تتوقع وأما أو وكذا وأما، يعني تتوقع أن هناك قسما آخر. قال فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفات وهم الراسخون. يعني كونه قال فأما وذكر الذين في قلوبهم زيغ أنهم يتبعون المتشابه يدل على أن القسم الآخر لا يتبع المتشابه وهم الراسخون، ولو كانوا يعلمون تأويله ولم يخالفوا القسم الأول بابتغاء التأويل. إذن هذه قرائن. ولأنهم لما قالوا كل من عند ربنا يشعر بأن، ممكن أن نضيف قرينة مثلا خامسة أو سادسة، وهي أن قوله كل يشعر بأن ثمة فرقا بين القسمين، ولو كان الجميع عندهم المحكم المتشابه معلوم المعنى يعني لأشبه أن يكون الجميع من واد أو من قبيل واحد، يعني لا يحتاج أن يقال هذا محكم هذا متشابه، كله عندهم واضح المعنى، ولكن هذا يشاركهم في غيره وماذا لا يشاركهم في غيره، والله أعلم. قال مقيد عفى الله عنه مراده أن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية يفهم منه ما مضمونه، وأما الراسخون في العلم فلا يتبعون ما تشابه منه ولا يبتغون تأويله، لقرينة التفصيل السابق. وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى آخره لا يخلو من نظر، هذا الكلام يقول لك فيه نظر، وهذا الكلام يشبه كلام المفوضة، وكلام المفوضة نوع من أنواع البدع الشنيعة التي يلزم عليها لوازم شنيعة، وإن كان بعضهم قد يعني يميل إلى ظاهره لكنه في باطنه من اللوازم الباطلة ما لا ما يلزم، وليس هو مذهب السلف. تفويض العام بمعنى تفويض المعنى ليس تفويض الكيفية، هذا فيه إشكال، لأنك إذا قلت من المتشابه معناه أنه، وقلت المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، معناه أن هذه الصفات لا يعلم معناها إلا الله عز وجل. وحتى لو قلت لا يعلم معناها إلا الراسخون في العلم أيضا هذا كلام مشكل، بل كل أحد يعرف معناها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على الأعراب وعلى النساء وعلى الأطفال وعلى الجميع يسمعونه ولا يشكل عليهم منه شيء، ويعرفون معناه ويتفاعلون مع هذه المعاني، كما قال يعني كما جاء في بعض الأحاديث أو يضحك ربنا، قال نعم، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك مثلا، ما قال له لا أنت ما تعرف معنى يضحك، يضحك هذا لا يعلم إلا الراسخون ولا يعلم إلا الله، بل هذا يلزم منه خاصة إذا قلنا لا يعلم إلا الله أن جبريل جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جبريل يعلم معناه ولا الرسول يعلم معناه، جبريل يقرأ وهو لا يعلم معناه على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعلم معناه، يبلغ الأمة الذين لا يعلمون معناه ولا واحد منهم، وأن قوله على العرش استوى مثل قول ألف لام ميم وألف لام راء وألف لام ميم راء، وهذا فيه ما فيه يعني لا أخفى بطلانه. ولهذا قال الإمام مالك الاستواء غير مجهول، أو الاستواء معلوم، إذن معناه معلوم، أما أن نقول لا يعلمه إلا الله بمعنى حتى الرسول نفسه يجهل معناه، عشاه صلى الله عليه وسلم وجبريل يجهل معناه والأمة كلها تجهل معانيه، هذا قول باطل. فإذا قال لك كوننا نطلق، لا يجوز إطلاق القول، لاحظ إطلاق القول بأن آيات الصفات من المتشابه، وإنما يجوز تقييده، نقول هو من حيث الكيفية متشابه، وأما من حيث المعنى فغير متشابه، أصل المعنى واضح وأما الكيفية لا يعلمها إلا الله، هذا هو بهذا التقييد يصح، أما بالإطلاق لا يصح. قال رحمه الله لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل، هذا هو، لأن معناها معلوم في اللغة العربية، ولهذا فسره السلف، مثلا استوى، منهم من قال على، ومنهم من قال ارتفع، ومنهم من قال صعد، ومنهم من قال استقر، إذن فسروها، ما قالوا هذه مثل ألي، حتى إذا كان حتى ألف لام ميم عندهم اجتهادات في تفسيرها، وليس متشابها، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق، وإذا فسرنا المتشابه، إذن الكيفية هي التي من المتشابه، وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة، فلا يطلق أن الصفة من المتشابه، وإنما يقال الكيفية من المتشابه. ولهذا التفويض الخاص هو المطلوب، تفويض الكيفية، أما التفويض العام أي تفويض أصل المعنى فهذا باطل كما تقدم، وإيضح وليس صحيحا أنه مذهب السلف كما يظنه كثير من المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية وغيره، ويقولون يعني وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، ويزعمون أن التفويض هو مذهب السلف وأن التأويل هو مذهب الخلف وأنه موافق لمذهب السلف في حاصده، هذا كلام غير صحيح وغير دقيق، وعندك الأسانيد ليس يعني، وكل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك، إذا أردت أن تعرف مذهب السلف ارجع إلى ما روي عنهم بالأسانيد، هذا عندك اللالكائي وعندك الشريعة وعندك الإبانة وعند غيرها، إبانة لابن بطة وغيرها من كتب السلف وأهل الحديث، ارجع إليه ما روي بالأسانيد، أما كل واحد يقول كان مذهبهم كذا وكان مذهبهم كذا ويزعم ما يزعم، فكما قال ابن المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هذا لا يقبل، وهذا ليس أسلوبا علميا، كل واحد يدعي أن السلف كانوا على مذهبه ما يصل، عندنا فصل يعني نفصل به بين هذه الادعاءات. طيب قال وإيضاحه أن الاستواء إذا عدي بعلى معناه في لغة العرب الارتفاع والاعتدال، هكذا قال الشيخ الاعتدال، والسلف جاء عنهم تفسير الاستقرار، أما الاعتدال هو طبعا يتكلم عن أصل المعنى في اللغة، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بهذا المعنى المعروف عند العرب لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما وضح هذا التفصيل إمام دار الهجرة مالك بن أنس تغمده الله برحمته بقوله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، فقوله رحمه الله الاستواء غير مجهول، وهذا كالدستور لأهل السنة في جميع الصفات، جميع الصفات هي غير مجهولة المعنى في اللغة العربية، والكيف غير معقول بالنسبة لنا، وإن كان لها كيفية في نفس الأمر يعلمها الله جل وعلا، لأن ما لا كيف له غير حاصل، لكن الله أعلم به، نحن لا نعلم ولا يلزمنا أن نعلم. ونضرب مثالا يبين انفكاك الجهة بين معرفة المعنى وعدم معرفة الكيفية، لله المثل الأعلى، فأنت لو قال لك قائل مثلا أنا اشتريت سيارة، هذا الكلام أنت تفهم معناه، لكن كيفية هذه السيارة، فهمت الآن أن هناك سيارة ممتلكة لفلان، لكن كيفية هذه السيارة، هل هي كبيرة، هل هي صغيرة، هل هي شاحنة، هل هي حمراء، هل هي زرقاء، هل هي، أو يقول مثلا تزوجت امرأة، تفهم أن معنى امرأة المعنى العام لكلمة امرأة واضح، أما التفصيل هل هي شرقية هل هي مشرقية هل هي مغربية هل هي ثيب هل هي بكر هل هي، هذه تفاصيل أنت لا تعلمها، كيف تزوجها بكم بمهر من كم، هل وليها كان حاضرا أم موكئا، هذا كل هذا الكلام لا تعرف التفاصيل، ومع ذلك أصل المعنى عندك واضح. يقول لك اشتريت بيتا، هل هذا البيت قصر، هل هذا البيت شقة، هل هو في الدور الأول، هل هو في الدور الأخير، هل هو واسع، هل هو مكون من 70 غرفة أو من غرفة واحدة، هذا كله يا محتمل وأنت لا تعرفه، لا تعرف كيفية والتفاصيل لا تعرف، لكن هل هذا يقدح في فهمك لأصل المعنى؟ لا. ولهذا ضرب الشيخ تيمية رحمه الله في التدمرية كما تعلمون مثالا بالروح التي بين جنبين لا نعرف تفصيله، والروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا، ومع ذلك نعلم أصل معناه. كذلك ما ذكر في الجنة نعلم معنى الأنهار ومعنى الحور العين ومعنى الثمار، ومعننا لا نعرف الكيفية التفصيلية لها لأنها تشترك في الاسم والمعنى العام فقط، فدل على أن معرفة المعنى منفصلة وغير مستلزمة لمعرفة الكيفية. لهذا قال متقدمون إذا قال لك كيف ينزل فقل له كيف هو، أي أن معرفة كيفية الاتصاف مع فرع عن معرفة كيفية الذات، فكما أنه هو مهما تجهم ومهما اعتزل ومهما تمشعر فإنه يثبت ذاتا لا يعرف كيفيتها، فكذلك القول، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. طيب، فقوله وهذا يبين لك موافقة العقل ولله الحمد والنقد لما عليه أهل السنة، وأنهم مضطردون غير متناقضين بخلاف غيرهم ممن حكم العقول فجالت العقول وتصاولت وتقاولت وتجاولت وتعارضت، وبأي عقل ليت شعري نزل الكتاب والسنة والعياذ بالله. فقوله رحمه الله الاستواء غير مجهول يوضح أن أصل صفة الاستواء ليست من المتشابه، وقوله والكيف غير معقول يبين أن كيفية الاتصاف تدخل في المتشابه بناء على تفسير ابن استأثر الله بعلمه كما تقدم. هذا التفصيل لا بد منه خلافا لظاهر كلام المؤلف رحمه الله، قد بسطنا الكلام بإيضاح هذه المسألة في كتابنا أضواء البيان في أول سورة آل عمران والعلم عند الله تعالى. فإن قيل إن فسرنا المتشابه لأنه ما استأثر الله بعلمه فما الحكمة في خطاب الخلق بما لا يفهمونه؟ فالجواب أن الله يمتحن خلقه بما شاء، فلا مانع من أن يكلفهم الإيمان بما لا يعلمون معناه امتحانا وابتلاء لهم. ويدل لهذا الوجه ما ذكره الله تعالى عن الراسخين في العلم من قولهم آمنا به كل من عند ربنا، فإنهم آمنوا به لأنهم علموا أنه من عند ربهم كالمحكم والله تعالى عنه. الله عز وجل من حكمته، انظر إلى هذه الحكمة العظيمة، أنه يخلق أشياء ويقدر أشياء ويشرع أشياء، ثم الله عز وجل ركب في المخلوق رغبات ثم ابتلاه بالتوقف عند حد معين منها. فمثلا خلقه يحب الطعام والشراب والنوم والراحة والمال والنساء ونحو ذلك، ومع ذلك ابتلاه مثلا بالوقوف عند حد معين من النساء والتعامل معهن والاستمتاع بهن، وابتلاه بحد معين من الأطعمة والأشربة، وابتلاه بحد معين من الألبسة والجمال وكذا والتجمل، ابتلاه بحد معين في المال فمنع عليه بعض الأوجه لما فيها من المفاسد وكذا. كذلك خلق الإنسان يحب الفهم والعقل ثم ابتلاه ببعض ما لا يفهمه امتحانا حتى يتميز الصادق في عبودية الله الذي لا يعبد عقله إنما يعبد ربه، فإذا فهم فبها ونعمة نور على نور، هذا هو الأصل في الشريعة أنها مفهومة. وفي بعض المواطن يبتلى بأشياء لا يدركها العقل البشري الضئيل النازل الدوني الذي لا يمثل شيئا بالنسبة لحكمة الله عز وجل العظيمة. فمن وثق بربه وبحكمته فإنه هو الفائز، ومن اعترض على الله وتكبر وتجبر فهو الخاسر. والخلق يفعلون ذلك مع بعضهم البعض للأسف ثم يعترضون على ربه. مثال ذلك مثلا أن يكون ثمة مثلا طيار ماهر جدا في الطيران، ومرت به مواقف حالكة وصعبة جدا، ثم نجا بفضل الله عز وجل. فمثلا إذا ذات يوم مساعد الطيار هذا الذي يثق فيه ثقة عمياء لما رأى من مواقف عظيمة جدا نجا منها هذا الطيار بفضل الله، إذا فعل يوما شيئا لا يفهمه، فإنه يقول مثلا، يأتي إنسان لا يعرفه فيعترض عليه، فيقول له مساعد الطيار هذا: لا لا لا، انتظر، كف، لا تعترض، أنت لا تعرف هذا الرجل، أنا كم وكم مررت معه بمواقف لا يمثل لها هذا الموقف شيئا. هذا الطائر هو الأول من نوعه في العالم، لا يماثله رجل، فيثق بمخلوق مثله لما سلف له من مواقف. فكذلك المؤمنون فعلوا مع ربهم لما اطلعوا على طرف من حكمة الله، سلموا له في وهم يعرفون أنهم في، كما يقولون، كأنهم في ساحل بحر لا نهاية له، سلموا في الأشياء القليلة التي أشكلت عليهم، لأنهم اطلعوا على طرف يسير أبهر عقولهم، وعلموا أن الله عز وجل لا حد لعلمه وحكمته ولطفه وخبرته وما إلى ذلك. فبالتالي سلموا له، وهذا هو مقتضى العقل، لأن هذا مبني على ذاك، مبني على إيش؟ التسليم، وعلى المعرفة بمحدودية العقل البشري، خلافا للذين عبدوا عقولهم المحدودة الضئيلة التافهة، وظنوا أن كل ما لا يعقلونه غير موجود، وهذا كلام باطل. ومما يدل على بطلانه أن العقل يتأثر بالبيئة التي هي فيها، ولهذا كما قال العلماء: لو قيل للمتقدمين في الزمان إن الناس بعد ذلك سيسكنون مثلا بيوتا من عشرات ومئات الطوابق، وسيطيرون ويأكلون ويشربون في الهواء، ويذهبون من مكان إلى مكان، لأنكروا هذا أشد الإنكار، وزعموا أنه مخالف للعقل، مما يدل على أن كلمة العقل هذه كلمة مجملة، كثير منهم يدخل فيها المألوفات، ولهذا يخلطون بين محارات العقول ومحالات العقول. كثير من الناس لا يميز بين المحالات والمحارات، فكل ما حار فيه عقله ظنه محالا فمنعه وقال هذا لا يمكن، بناء على بعض المألوفات والأشياء التي يظن أنها غير قابلة للخرق وأنها قطعية، وهي أوهام وخيالات فاسدة لا أصل لها. والآن هذا كله واقع، ولو جاءنا شخص، لذا رجعنا إلى شخص في الزمان الأول من أصحاب العقول، هؤلاء الذين ينكرون ما لا تحيط بعقولهم، فأخبرناه بهذا لأنكر وأشد الإنكار، والآن هو واقع. ولهذا قالوا: المكتشفات الحديثة والمخترعات تدل على الإيمان بالغيب، لأن إذا هذه قدرة البشر صلحت لأشياء كانت في القديم لا يتصورها عقل، فكيف الآن، فكيف بقدرة الله عز وجل في عالم الغيب؟ فالفيزياء وقوانين الطبيعة حدها مملكة الشهادة فقط، ومع ذلك يخرقها الله لمن شاء كيف شاء، فكيف بعالم الغيب الذي هو قوانينه تختلف تماما عن إيش؟ ولو أراد مريد مثلا أن يقول لماذا لا يطبق قانون هذا البلد في ذاك البلد، لعده الناس من السفهاء. فكذلك هؤلاء الذين يزعمون أنهم عقلانيون وهم جهلانيون، هؤلاء الذين بجهالاتهم يحكمون على ما لا يتصوره جهلهم بأنه ممتنع، هؤلاء كذلك يريدون مثلا من قانون الفيزياء أن ينطبق على، فيقولون مثلا: كيف يكون الصراط من صفته كذا وكذا؟ هذا لا يمكن. وكيف؟ طيب، وهل هذا تابع لقانون الفيزياء؟ حدها الله عز وجل، هو الذي جعل الكون يمشي على هذا النظام، وهو حدها عالم الشهادة فقط، وأما عالم الغيب هذا لا ينطبق عليه هذه القوانين، وهذا أمر واضح وبين وسهل. وكما ذكرنا، لو أن إنسانا ذهب إلى بلد في أوروبا وقال: لماذا لا تعملون بقانوننا؟ لعده الناس من أسفه السفهاء، مع أن كلا البلدين في الدنيا وفي قد يكونان متجاورين وما إلى ذلك، لكن كل يعلم أن كل بلد لها قانونها وكذا، ولا يعترض على بلد بقانون آخر لا يسري فيها، وهذا في غاية الوضوح. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ونختم هذا بآية تبين لك هذا السر العظيم، وهو قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم إلى آخر. فإذا هذه سنة جارية في المكذبين، وهذه شبهة الكفار وكل قوم: أإذا متنا وكنا ترابا، يستبعدون ذلك، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، إذا متنا إلى آخره. ويستبعدون فقط بمجرد استبعادات لا أصل لها ولا. إذن هذا هو السر الذي يبين لك أن أهل الإيمان هم أكمل الناس عقولا، وأهل السنة منهم هم أكمل الناس عقولا وأعظم الناس جمعا بين المنقول والمعقول، ولله الحمد. ولعلنا نشرع في باب النسخ إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.